كتب مالك رحمه الله الموطأ عن نافع قال كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى أمرائه يقال له العمال ويقول لهم في كتبه إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وكان يقول رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ومن تأمل كتاب الرب عز وجل عرف عظم شأن الصلاة في أول القرآن في أول سورة بعد الفاتحة يقول جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وبعدها بآيات يقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وبعدها بآيات آخر السورة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين في آيات كثيرات وفي سورة التوبة يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ويقول فيها سبحانه والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله في آيات كثيرات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس يعني خمس دعائم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فجعل الصلاة هي الركن الذي يلي الشهادتين فالشهادتان هما أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قوله هاتان الشهادتان هما أساس الملة هما أصل الإسلام أن لا يعبد إلا الله مع الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا في اللفظ الثاني عند مسلم بني الإسلام على خمس على أن يوحد الله واللفظ الثالث على أن يعبد الله ويكفر بما دونه يعني لا بد من عبادة الله وحده والبراءة والكفر بعبادة غيره سبحانه وتعالى فلا بد من الإيمان بالله ربا وإلها وخالقا ومعبودا بالحق سبحانه وتعالى ولا بد من تخصيصه بالعبادة بدعائك ورجائك وخوفك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وسائر العبادات لا بد أن يوحد الله بها سبحانه ويعبد بها وحده ولا بد من البراءة والكفر بعبادة غير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة وغير ذلك لا بد أن يتبرأ من عبادة غير الله كائنا من كان وأن يخص الله بالعبادة وحده وأن يؤمن ويعتقد أنه سبحانه هو المعبود بالحق وما عبد من دونه فهو باطل كما قال عز وجل في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وفي سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآيات هذا الأساس أساس عظيم وأصل دين الإسلام وهو أول شيء يدخل به العبد في دين الله في الإسلام ثم يلي هذه الشهادة الشهادة أن محمد رسول الله هاتان الشهادتان هما أصل الدين لا تولي إحداهما عن الأخرى بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا بد منهما فلا إسلام إلا بتوحيد الله ولا إسلام إلا بالإيمان بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فلو أن إنسانا يصوم النهار ويقوم الليل ويعبد الله بكل العبادات ولكنه لم يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم بعدما بعثه الله يكون كافرا من أكثر الناس عند جميع أهل العلم ولو أنه شهد أن محمد رسول الله وصدقه وعمل كل شيء إلا أنه يشرك بالله يعبد مع الله غيره من ملك أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر أو جني أو كوكب صار كافرا ضالا ولو قال إن محمد رسول الله فلا بد من الإيمان بهما جميعا لا بد من توحيد الله والإخلاص له ولا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله بعثه الله إلى الثقلين الجن والإنس كان الرسل رسل ماضون يبعث كل واحد إلى قومه لكن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم، إلى الجن والإنس، إلى الذكور والإناث، إلى الأغنياء والفقراء، إلى الحكام والمحكومين، كلهم داخلون في رسالة عليه الصلاة والسلام. فمن أجاب هذه الدعوة التي جاء بها وانقاد لها وآمن بها دخل الجنة، ومن استكبر دخل النار. قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الناس، كان يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ويقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هاتين الشهادتين أمر الصلاة هي التي تلي هاتين الشهادتين، هي الركن الأعظم بعد هاتين الشهادتين، الصلاة، إقام الصلاة، من حفظها حفظ دينه، من ضيعها هو لما سواها أضيع. في المسند، في مسند أحمد، وهو الإمام واحد في مسنده بإسناد جيد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما بين أصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة في الحاضرة أمر صلاة عظيم. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في إسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالأمر عظيم وخطير جدا إذا نظرنا في حال الناس اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثرة المتخلفين والمتساهلين لا تحصي من يشتكي. هذا هل تقول ولدي يتخلف عن الصلاة، وهل يقول أخي يتخلف عن الصلاة، وهل تقول زوجي لا يصلي ويسكر أيضا مع ذلك؟ فالبلاء عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله جل وعلا أوسع النعم وأكثر الخيرات، ولكن ابن آدم مثل ما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أدر الله النعم ووسع الخير، فقابلها الكثير من الناس بالعصيان والكفران نعوذ بالله من ذلك. فالواجب الحذر، والواجب التبليغ، كل إنسان يبلغ من حوله ويجتهد في بذل الدعوة وبذل التوجيه لمن حوله من المتخلفين، من المتكاسلين، من المقصرين، على الله يهديهم بأسبابه. كان النبي يقول: فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وقد ذهب جمع من العلم إلى أن من تركها تهاونا وإن لم يجحد وجوبها كفر لهذه الأحاديث التي سمعتم الآيات. ولو قال إنه لا ينكرها، ولو قال إنه يعلم وجوبها، إذا تركها تهاونا فقد تلعب بهذا الأمر الواجب، فقد عصى ربه معصية عظيمة، فيكفر بذلك لعم الأدلة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما قال من جحد وجوبها، قال من تركها، هذا يعم من جحد ومن لم يجحد. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ما قال إذا جحد وجوبها. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، وأفصح الناس وأعلم الناس، يستطيع أن يقول إذا ترك إذا جحد وجوبه، من يمنعه منها من هذه الكلمة التي تبين الحب. فقد أطلق عليه الصلاة والسلام وقال: العهد بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. فدل ذلك على أن مجرد الترك والتعمد لهذا الواجب العظيم يكون كفرا مستقلا، نسأل الله العافية، وردة عن الإسلام نعوذ بالله. ولا يجوز المرأة بعد ذلك المسلمة أن تبقى معه حتى يرجع إلى الله ويتوب إليه. وقد قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ذكر أنهم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر، ولم يقولوا بشرط أن ينكر وجوبها أو يجحد وجوبها. أما من قال إنها غير واجبة هذا مكر كافر عند الجميع، عند جميع أهل العلم. إذا قال إنها غير واجبة فقد كفر عند جميع أهل العلم، ولو صلى وصلى مع الناس، متى جحد الوجوب كفر إجماعا نسأل الله. وهكذا لو جحد وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة كفر إجماعا نسأل الله. وهكذا لو قال إن الزنا حلال أو الخمر حلال أو اللباط حلال أو العقوق حلال أو الربا حلال كفر بإجماع المسلمين نسأل الله، لأن استحل ما حرمه الله. لكن الكلام فيما إذا تركها ترك الصلاة ولم يقل ولم يجحد الوجوب، مع أن كثيرا من هؤلاء العامة لا يفرقون بين وجوب وعدم وجوب، إنما داؤهم التساهل والغفلة والإعراض وقلة المبالاة نسأل الله، لا يهم أمر الدين، وربما استهزأ بها وربما استهزأ بالمصلين أيضا، وهذا كفر مستقل. الاستهزاء بالصلاة كفر مستقل بإجماع المسلمين، إذا استهزأ بالمصلين بالصلاة صار كفرا مستقلا نسأل الله العافية. قال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمستهزي بالدين بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج بالجنة بالنار بالرسول بالله هذا يكفر عند جميع أهل العلم نسأل الله العافية، كفر أكبر من نواقض الإسلام نسأل الله العافية. ثم من واجباتها العظيمة أداء أهل الجماعة، حضور مع المصلين كما سمعتم في المحاضرة، حضور مع إخوانك في مساجد الله في بيوت الله، هذا لازم، وبهذا يكون مهارقا للمنافقين بعيدا عن المنافقين. فالمنافق تارة يحضر وتارة لا يحضر، إن خاف يفطن له وأن يقال في الشيء حضر، وإن أمن أن لا يفطن له كالفجر والعشاء تخلف. فالمنافقون صلاتهم رياء، ما عندهم إيمان. إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبون ما عندهم إيمان، عندهم حيرة، صار مع الكفار صار مع المؤمنين نسأل الله العافية. قال عنهم في البقرة سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض الشك والريب نعوذ بالله، فزادهم الله مرضا شكا وريبا بسبب استمرارهم الطغيان والإعراض والنفاق. فدل ذلك على أن المتخلف عن هذه الصلاة في الجماعة وتشبههم بهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربما جره تساهله وجره تهاونه إلى أن يكون منهم بالعقيدة نسأل الله العافية. فالواجب الحذر، والواجب على المؤمن أينما كان أن يعظم الصلاة وأن يحافظ عليها وأن يصليها مع إخوانه في الجماعة في بيوت الله عز وجل. ولهذا في الحديث: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. معنى هذا الحديث عند جمع من أهل العلم أن صلاته لا صح إذا لم يحضر مع إخوانه. ذهب إلى هذا جماعة من العلم أن الجماعة شر، وأن متى صلى وحده كما سمعت المحاضرة بطل الصلاة، وإن كان الأكثرون على صحيحة ولكن يأثم، لكن ذهب قوم من أهل العلم لأنها تصح بكلية، لأن قول الرسول لا صلاة له الظاهر وهو نفيها بكلية نفي ذاته، فالأمر خطير. ولأن التخلف عنها في الجماعات وفي المساجد يفضي إلى الترك بكلية والتساهل، متى تخلف عنها مع عائلته ومع شهواته مضت عليه أبواس وتركه، ومتى خرج الوقت وهو متعمد كفر بذلك نسأل الله العافية. الأمر كبير جدا وخطير جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى به، فإن الله شرع لكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المدخل في بيته لتركتم سنة نبيه، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وإن أخذ لك فرثم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النساء إلا ولا أخر أو مريض، هذا اللي يتخلف، أما مريض معلوم شرعا وإما منافق قد أصيب في قلبه نسأل الله العافية. ولقد كان الرجل يعني من المسلمين يؤتى به وهذا من الرجلين يعني يعضون له حتى يصل الصف من شدة رغبة أهل الإيمان في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. فالواجب على المؤمن أن يكون على غاية من العناية بالصلاة والإقبال عليها والمحافظة عليها. ثم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة القائمة ثم أمرهم فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزن من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بالأسفل. قال لا يشهدون ما قام إلا يصلون، قال لا يشهدون، لا يشهدونها مع الناس في المساجد، قد يصلوا في بيوتهم مع نسائهم مع أولادهم، لكن النبي ما اعتبر هذا، قال لا يشهدون الصلاة يعني في مساجد الله فأحرق عليهم بيوتهم. ولو كانهم معذورين قال لا يصلون، لو كان صلاة بيوتهم كافية قال لا يصلون. فإن سيستطيع يصلي مع زوجته ومع أولاده ومع خدامه هذا منكر، لا بد يخرج إلى المساجد مع عباد الله. ولهذا قال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وروي عنه عليه السلام قال لولا ما في بيوت من النساء والذرية لحرصوا عليهم. المقصود أن هذا يبين عظم الأمر. ثم الله يقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قل أقيموا الصلاة هذا أمر بإقامتها والحفاظ عليها والعنايه، ثم قال واركعوا مع الراكعين أمر بعد أمر يعني صلوا مع المصلين، ما يكفي أن تقيمها في البيت، قال واركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين. وفي الخوف عند مقابلة الكفار عند مقابلة الجيش الجيش يقول جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجلوا فليكونوا ورائكم ولتأتي طائفة أخرى ليصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم الخوف يصفهم عليه الصلاة والسلام صفوف صلوا معه جماعة والعدو أمامهم أو عن يمينهم أو شمالهم، ما قال اتركوا الجماعة لأن العدو موجود، فصلى بهم جماعة وجعل الحرس يحرسون حتى يؤدوا هذه الجماعة. وتارة يكون الحرس نفس الجماعة كلهم يتقدم إذا كانوا في القبلة يتقدم بهم ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام جميعا ويركعوا بهم جميعا ثم يسلم الصف الأول ويبقى الصف اللي وراءه يحرس ينظر لئلا يهجم العدو. فإذا قام الصف الأول وارتفعوا سجد الصف الثاني. كل هذا من العناية في الجماعة والحراسة جميعا. إذا كان في حال الخوف في حال مقابلة العدو والصف مع العدو مأمول كانوا مأمورين بالجماعة، فكيف بحال من هو في عافية ونعمة وعند المسجد وفي خير كثير وصحة وعافية. ثم يأتيه رجل أعمى، رجل أعمى يقول يا رسول الله ليس لي قائد، ليس لي قائد لائمني في المسجد، فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ فيقول له النبي هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وفي رسول الله قال لا أجبك رخصة، أعمى ما عنده قائد يحافظ عليه. ويقول له النبي أجب يعني التمس الطريق سر إلى المسجد. ويقول لا أجبك رخصة، فهذا أعمى شاسع الدار ليس له قائد ولائمه، فيؤمر بالحضور ويصلي مع الناس، فكيف بحال من عافاه الله وأعطاه الصحة والبصر. ويوم القيامة كما سمعتم في المحاضرة يوم القيامة حين يجمع الله الأولين والآخرين من هذه الأمة يأتي الرب عز وجل سبحانه وتعالى إلى الناس في الموقف يوم يقوم الناس رب العالمين، يأتيهم جل وعلا في صورة لا يعرفونها فيقول أنا ربكم، يعني هذه الأمة وفيها منافقوها، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، إذا جاء ربنا عرفناه، بينهم علامة قال نعم، فيكشف لهم عن ساقه سبحانه وتعالى، فإذا رأوا خروا سجدا، خروا هرموا من سجدا سبحانه وتعالى، إلا المنافقون لا يستطيعون ذلك، لأنهم كانوا في الدنيا يسجدون له نفاقا ورياء، ما كان عن إيمان، فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، يكون الله كل واحد طبقا واحدا ما يستطيع السجود، وحال بينه وبين ذلك. إظهارا لشره وفساده وأن صلاته في الدنيا كانت غير صالحة. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لماذا لم يستطيعوا؟ لأن لكفرهم وظهارهم في الدنيا ونفاقهم، نسأل الله العافية. قال العلماء في الساق هنا، قال بعضهم معناه يعني شدة، قالت قامت الحرب على ساق يعني شدة. والصحيح الذي عند أهل السنة والجماعة إنما ساقه الصفة، ولهذا في الرواية تقرأ عن ساقه، كما أن له يدا وله وجها وله أصابع له ساق سبحانه وتعالى يليق به جل وعلا، لا يشبه خلقه، وجهه ولا يشبه الوجوه، يده لا يشبه الوجوه أيديه، وهكذا قدمه وهكذا أصابعه وهكذا علمه وهكذا رضاه وهكذا غضبه، كل صفات تليق به سبحانه وتعالى لا يشبه بها خلقه، وهكذا ساقه. فإذا كشف له عن ساق سجدوا، جاءت ظهرت العلامة، ويحال بين الكفر وبين ذلك بين المنافقين. أما بقية الكفار فكذلك عنهم محجوبون، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون ثم إنهم لصالح الجحيم. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون، كانوا مكذبين، نسأل الله العافية. فلا يراه يوم القيامة ولا في الجنة إلا المؤمنون الذين عبدوه وآمنوا به، هم اللي يرونه سبحانه وتعالى في الموقف وفي الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى، وصفاته تليق به، ساقه ووجهه وعلمه وعينه وبصره، كل شيء يليق بالله لا يشابه الخلق في شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. قال عز وجل: هل تعلم له سميا؟ لا سمي له ولا شبه له سبحانه وتعالى. فكما نقول انه سبحانه وتعالى موصوف بالسمع والبصر الوجه يليق بالله، موصوف بالوجه الوجه يليق بالله، وهكذا موصوف بسائر الصفات التي اخبر بها كما يليق بالله، فهكذا نقول فيما يتعلق بساقه على وجه الله من سبحانه وتعالى، جعله الله علامة للمؤمنين يوم القيامة. ونسأل الله لجميع التوفيق والهداية. الله العظيم وأمر الصلاة عظيم، لكن الوصية للحاضرين والمستمعين ولغيرهم لمن يبلغه هذا الكلام، الوصية أن يتقوا الله وأن يحافظوا على هذا الواجب العظيم، هذا العمود العظيم، عمود الدين. الخيمة إذا سقط عمودها تسقط ولا تبقى؟ رأس الأمر الإسلام وعمود الإسلام. الواجب على المؤمن أن يحذر وأن يتقي الله عز وجل، وأن يتواصى مع إخوانه وأهل بيته وجيرانه وأصدقائه وجلسائه بطاعة الله وأداء حقه، ولا سيما هذه الأمور العظيمة والفرائض العظيمة التي بها قوام الدين، بها الاستقامة، بها النجاة والسعادة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإنسان ما يدري متى يهجم عليه الأجل، قد يهجم عليه وهو لا يصلي، قد يهجم عليه ويشرب الخمر ويسكر مع السفارة، قد يهجم عليه الأجل وهو عاق لوالديه قاطع لأرحامه، قد يهجم عليه وهو مع المرابين، مع أكلة أموال يتامى، مع غير ذلك من العصاة لا حول ولا قوة إلا بالله. أن يبادر يحاسب نفسه، يبت على توبة ويصبح على توبة ويكون على توبة دائما دائما أبدا. كم رأيتم من إنسان خرج من بيته ولم يرجع؟ كم من راكب في السيارة ولم يرجع؟ انقلبت أو صدمت إلى غير ذلك. فالأجل بيد الله سبحانه وتعالى، الإنسان لا يدري متى يهجم عليه الأجل، فليحرص على أن يهجم عليه الأجل وهو على توبة، على استقامة، على طاعة الله ورسوله، لعله ينجو، لعله ينجو. والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. خطب أهل الإيمان، كل مؤمن عنده شيء من النقص إذا فكر وحازم نفسه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح في التوبة، وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما قال يا أيها الكفار، قال هنا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة نصوحة. قال في الكفار: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يوم القيامة ما في عذر، انتهى الأمر. من أراد العذر اليوم ليعتذر اليوم وليتوب إلى الله اليوم قبل أن يموت، هذا محل العذر. أما يوم القيامة محل الجزاء والحساب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق، وجزا الله وخان الشيخ عبد الله صالح خيرا وضاعف مثوبته، ووفقنا وإياكم بكل ما في صلاحنا ونجاتنا وصلاح الأمه ونجاتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية والموعظة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بها وعلى أدائها على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى وأقبله جل شأنه، اللهم أمين رب العالمين. وبعض الأخوة أكثر من أخ جاءوا بمبلغ من المال، وكله موجه للمجاهدين الأفغان، والكل يطلب من سماحتكم الدعاء. تقبل الله ان شاء الله، تقبل الله منا ووفق المجاهدين اللهم امين، وجمعهم على الهدى ونصر بهم الحق اللهم امين، وهذا اعداءهم اعداء الاسلام اللهم امين. رب يا شيخ كنا نلعب الدجال هذا مثل يكشف على ساقه ولا ما يكشف على ساقه، ولماذا وما ذكر الشيء هذا؟ نعم لعب الدجال فتنه يعني ذكر انه يعني لا ما جاء ما نذكر هذا الشيء من هذا. نعم يكشف على ساقه الدجال ما سمعت الشيء، ما نذكر في شيء. يا شيخ وإنما يدعي أشياء أخرى ويعمل أشياء أخرى تشتبه على الناس، الأمر السماء تقبل والأرض أن تنبت وتقتل بعضها يخرج من الناس ثم يقوم حيا ثم ينكشف أمره. نعم نعم توتى بثلاثة يوم القيامة من هم يقولون أقاسات كبيرة نعم توتى بثلاثة يوم القيامة يقول رب أني قتلت في سبيلك حتى استجبت. نعم هذا قول صحيح. الرب يكلم يقول الرب جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقى وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولا بشق تمره. ما يلزم من كلام الرؤيا، الرؤيا شيء وكلام شيء، ويكلم سبحانه وتعالى جميع الخلق ولكنها لا يراه الا المؤمنون. ثلاثه يتابه وقيامه مجاهد وقارئ ومتصدق، فيقال للقارئ العالم فيما لا تعلمت العلم وقرات القران، قال قرات فيك القران وتعلمت من العلم، فيقول الله لو كذبت، وتقول ما لكذبت ولكنك تعلمت ان يقال عالم وقرات ان يقال قارئ، ما تعلم لله ولا قرا لله، فيمر به فيسحب الى النار على وجهه نسال الله. ويؤتى بالمجاهد فيقال فيما جاهدت، قال جاهدت في سبيلك، امرت بالجهاد وجاهدت في سبيلك، قال كذبت، تقول لهم لا كذبت ولكنك جاهدت ان يقال هو جريء يعني هو شجاع، فيمر به فيسحب الى النار على وجهه نسال الله. ويؤتى بالمتصدق الذي يصدق بالمال فيقال فيما صدقت، قال امرت بالصدقه في سبيلك فما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيه لا انفقت فيه، قال كذبت، وتقول ما كذبت ولكنك صدقت ان يقال هو جواد يعني يقال سخي ما هو ابن الله، بل لمراءات الناس حتى يمدحوه ويثنوا عليه فيمر به ان النار نسال الله العافيه وصاحبين. هذا معناه الحذر من الرياء والعمل لغير الله. انت تقرا قوله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون المعروف، قال ويل لهم، الويل معناها إشارة إلى شدة العذاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ غفر الله لك، في رجل توفى وعندما وضع على خشبة الغسل أسترد وجهه عن القبلة حتى انتهى تغسيله، وعندما وضع على القبر وعندما وضع في القبر حصل هذا، وأنا من المشاهدين له. نسأل الله العافية. سألت عاد أولياء وقلت لهم ليش كذا؟ قالوا ادعوا له بس بالمغفرة. المهم إني حاولت إني أفهم، قالوا إنه كان ما يصلي وكان مدمن في الخمرة. نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت شفته؟ خطر عظيم. نعم. هذا وقع. أنا اللي غسلتها بنفسي. هذا وقع للناس كثيرا. اللي ما يصلي لا يغسل ولا يصلي. صلي ما درينا ايش اللي بعد الدفن. ما عرف بهذا اللي بعد الدفن. الله لا الله لا لا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس رأوا آيات في القبور، رأوا آيات في القبور قد تفتح القبر بعد الدفن بحاجة، إما أن ينسوا ناروع أو عتلة أو مسحاة. ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور عجائب، بعض القبور تفتح فإذا جاء صاحب مسحاة يبي مسحاته، فإذا في عنق الميت تشتعل نارا. وبعضهم إذا فتح القبر وجده يستعين نارا على صاحبه كله. أراهم الله بعض العجائب والدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يسأل ما سأله، هذا يقال ما يصلي، هذا يقال ما يزكي، هذا يقال كذا وكذا. أنا بنفسي منذ 40 سنة تقريبا، منذ 35 سنة تقريبا، وهذا لي واحد من البادية، إنهم ذكروا لي أن عمة اللي تصيح بقبرها، قلني استغربت هذا. واحدها بعد مدة طويلة وجه وقف عند قبر فسمع الصياح في نفس القبر، وذكر فسأل عنها أصحابها وقالوا إنها لا تزكي، تصيح مدة طويلة ويسمع صياحها في القبر. لا حول ولا قوة. وهو الصحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال: مررت على قبرين فإنهما يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان، واحد يعذب إنه ما كان يتنزه من البول، ما يسر من البول، تلطخ بالنجاسات ولا يبالي. لا حول ولا قوة. معنى من تلطخ بالنجاسة ما صح الصلاة، نسأل الله العافية. والثاني يمشي بالنبي بين الناس بالقيد والقال، الفلان قالوا في كذا، الفلان قالوا في كذا، الفلان قالوا في كذا، يشب النار بين الناس، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القبور لها أهوال، القبور لها أهوال كثيرة، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نسأل الله. لكن يا شيخ، من الفتاوى الشيخ الصادرة حتى في كتاب شو اسمه للشيخ العثيمين جزاه الله خير، الضياء اللامع، قال الضوء اللامع فيه، نعم، قال: إذا كان الإنسان ما يصلي فعلى وليه أن يبلغ الناس أنه كما يصلي ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم. صدق صح. طيب دامت الشيخ هذا حاصل، ليش بعض الناس يعملون من عرف أنه لا يصلي يروح بيته الله في محل بعيد عن المسلمين، لا حول ولا قوة في الحفظة البعيدة عن القبور، يسوى عليها الرد ولا يدفن عليها. ولكن الشيخ اللي يتعمدون بدفنهم ويغشون الناس وردت إلينا أسئلة كثيرة جدا، أكثر من 100 سؤال، وبعضها في الصلاة وبعضها خارج الصلاة، ونبدأ بهذا السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإنا نرى كثيرا من الكفار الذين في بلادنا حفظها الله إذا كلمناهم عن الإسلام يحبون أن يتعرفوا على هذا الدين، ولكن من المؤسف أنه لا يوجد كتب مترجمة عن الإسلام، حبذا لو قامت دار الإفتاء في طباعة هذه الكتب بلغات كثيرة ومجموعات كثيرة توضع في المساجد والشركات وغيرها، فهذه رسالة شريفة ملقاة على عاتق هذا البلد الأمين، فلا بد أن يقوم بها ويستغل وجود مثل هؤلاء في بلادنا، والله يوفقهم. وأنا واقع، هذا واقع، بارك الله فيك، نسأل الله يعين علي منا ومن مدة الشباب ومن رابطة الإسلامية، كل هذا اليوم مبذولة في هذا الشيء، وهنا كتب مؤلفة في هذا توزع عليه، ودعاة محمدون بأن يدوروا عليه في محلات العمل، تعالى الله يفعل بذلك، نسأل الله يهدي الجميع. وآخر يقول: إمام المسجد حينما يؤذن تقام الصلاة يقف في المحراب ويقول: أقام الله وأدامها، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لتخلف المعاد، فهل هذا دعاء مأسور أو هناك غيره أو هذا أفضل؟ الأذان يقال في هذا، إذا قرأ الأذان يقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواه البيهقي بزيادة: إنك لتخلف المعاد، هذا سنة بعد إقامها أذان ثاني يقال بعدها ممكن، أما أقامها الله وأذانها جاء في حديث ضعيف، والأفضل أنه يقول قد قامت الصلاة، مثل المؤذن يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، بدلا من أقامها الله وأذانها، لأن لفظ أقامها الله وأذانها جاء في خبر ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، في أن الفجر إذا قال الصلاة فمن النوم، الصلاة فمن النوم، الصلاة فمن النوم، أما في حي على الصلاة حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يصح عليه طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند لا عند حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وعند حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا في الأذان والإقامة. يعني ما في مانع أن يقول اللهم رب هذه الدعوة، ما في لا لا بعد الأذان وبعد الإقامة طيب، لأن كلها أذان. شيخ، بالنسبة في عمان إقامتهم مثل الأذان طبق الأصل، قل العلماء رواه أبو حيلة، الأذان له أنواع والإقامة لها أنواع. فلا بأس إذا كان أطيب حديث أبي محيط لا بأس. إذا كان إذا كان في ذيبي لكن أذان بلال أفضل إذا كان بين يدين إغابتنا وأذاننا الآن الحمد لله. إذا كان في ذيبي مصحف لأقرأ فيه أينما كنت وأدخل الحمام وهو في جيبي فهل في ذلك شيء؟ وفي بعض الأحيان أكتب الآيات في ورقة لتثبيت حفظها في ذهني وبعد حفظها أمزقها وأضعها في صندوق المهملات فهل في ذلك شيء أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ أما دخول الحمام بالنصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة إذا كنت تخشى عليه صاد إذا حطيت من ظهر المثال ما في أحد يحفظ المثال فلا بأس. وأما تمزيق الآيات التي حفظتها إذا مزقتها تمزيق ما يبقى معها شيء في شيء فذكر الله تمزيق دقيق وإلا فتفنها أو حرقها. أما التمزيق اللي مو بدقيق يبقى فيه آيات يبقى فيها ذكر الله لا ما يكفي تراه بقمامة. ولكن إذا التمزيق الدقيق ما يبقى شيء من ذكر أسماء الله فلا بأس وإن دفنتها أو حرقتها كان أكمل لأن لا يبقى فيها شيء. نعم يوجد في بعض يكون دفنها في أرض طيبة. نعم يوجد بعض الجماعات في بعض مساجد دول الخليج يقومون فيها بالاعتكاف ودعاء الناس ويجتمعون عليهم الناس من جميع الدول الخليجية وبعض الإسلامية ويقومون بدعاء الناس إلى الخروج في سبيل الله ليعلموا الناس الدين. ومن الأمثلة على ذلك بأنه بعد كل حلقة ذكر يقوم أحدهم ويقول من يخرج في سبيل الله ويقومون بتسجيل الأسماء للخارجين. هل ينصح فضيلة سماحتنا بمساعدتهم والقيام معهم ولماذا لا يأتون هنا ويسمح لهم بقيام الجماعات الإسلامية إلى آخره؟ هذه قالها جماعة التبليغ معروفة من عشرات السنين لهم جهود في الدعوة إلى الله ويخرجون في سبيل الله إلى بلاد الكفار وغير بلاد الكفار إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى كل مكان عندهم نشاط إسلامي وعندهم بعض الأخلاق وبعض الخطأ. فإذا خرج معه طالب العلم وتعاون معه طيب يعينهم على الدعوة إلى الله وإذا أخطأوا يبصرهم ينبغي يصحبهم أهل البصيرة وأهل العلم وأهل التوحيد والعقائد الطيب لأنهم أصلهم من باكستان وكان بل من الهند وكان لهم نشاط كبير في الدعوة إلى الله وعندهم صبر على الشدائد وتحمل المشاق وذهابهم منهم طعامهم منهم من عندهم لا يرضون أن يستضيفوا الناس بل ينفقون على أنفسهم ولهم أعمال جيدة ولهم تأثير في الناس نسمع على أيديهم الجم الغفير. لكن عندهم شيء من الأخلاق وشيء من الأجل ينبغي يكون معهم أهل العقيدة والعلم حتى يتعاونوا معهم في الخير وهذا عمل صالح. نعم ما هو السبب في عدم الخشوع في الصلاة وكيف يتخلص الإنسان من ذلك؟ الله يقول جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون. والخشوع له أسباب وعدمه له أسباب. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب فضيلة شيخ صالح أطرم شيخ صالح فوزان في موضوع السهل وعلاجه وطرق اتقاء شره. وقد بين الشيخان ما يجب في هذا الباب وأجاد وأفاد ضعف الله مخلوقتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وبما نعلم. لا ريب أن السحر من الجرائم العظيمة ومن أنواع الكفر ومما يبتلى به الناس قديما وحديثا في الأمم الماضية وفي الجاهلية وفي هذه الأمة. وعلى حسب كثرة الجهل وقلة العلم وقلة الوازع الإيماني والسلطاني يكثر أهل السحر والشعوذة وينتشرون في البلاد للطمع في أموال الناس والتلبيس عليهم ولأسباب أخرى. وعندما يكثر العلم ويكثر الإيمان ويقوى السلطان الإسلامي يقل هؤلاء الخبثاء وينكمشون وينتقلون من بلاد إلى بلاد التماس في المحل الذي يظن فيه باطنهم ويتمكن فيه من الشعوذة والفساد. قد بين الشيخان نوع السحر وحكمه. فالسحر سمي سحرا لأن أسبابه خفية، لأن السحرة يتعاطون أشياء خفية يتمكنون بها من التخيل على الناس والتلبيس على الناس والتزميل على عيونهم وإدخال الضرر عليهم وسلب أموالهم إلى غير ذلك بطرق خفية لا يخطر لها في الأغلب. ولهذا يسمى آخر الليل سحرا كما سمعتم، لأنه يكون في آخر الليل عند غفلة الناس وقلة حركتهم، ويقال الرئة سحر لأنها في داخل الجسم خفية. وسمعتم معناها في الشرع وفي عرف الناس، وأنه يتكون من أشياء يفعلها السحرة، يتكون بالعقد ينفذون فيها، ويكون من أعمال أخرى يتوصلون إليها من طريق الشياطين، يعملون أعمالا قد تغير عقل الإنسان، قد تسبب مرضا له، وقد تسبب تفريقا بينه وبين زوجته، وتقبح عنده ويقبح منظرها فيفر منها ويكرهها، وهكذا هي قد يعمل معها ما يبغض زوجها اليها وينفرها من زوجها، وهو كفر صريح من السلطان، حيث قال عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فأمر عن كفرهم بتعليم الناس السحر. قال بعدها وما يعلم من احد حتى يقول انما فتنه فلا تكفر، ثم قال فيتعلم منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني هذا السحر وما يقع منه من الشر كله بقدر الانسان بمشيئه الله، ربنا لا يغلب جل وعلا ولا يقع في ملكه ما لا يريد، بل لا يقع شيء في هذه الدنيا الا بقدر ولا في الاخره، كله بقدر الانسان بحكمه بالغه شاءها سبحانه وتعالى. فقد يبتلى هؤلاء بالسحر ويبتلى هؤلاء بالمرض ويبتلى هؤلاء بالقتل الى غير ذلك، ولله الحكمه البالغه فيما يقضي ويقدر وفيما يشرعه سبحانه للعباد. ولهذا قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، يعني باذن الكوني القدري لا باذن الشرعي، الشرع يمنعهم من ذلك ويحرم عليهم ذلك، لكن بالاذن القدري الذي مضى به علم الله وقدره السابق انه يقع من فلان سحر ويقع من فلانه ويقع على فلان وعلى فلانه، كما مضى قدره بان فلان يصاب بقتل، يصاب بمرض كذا، يصاب بمرض كذا، يموت في بلد كذا، يرزق كذا، يحرم كذا، يغتني، يفتقر، كله بمشيئه الله وقدره سبحانه وتعالى. ان كل شيء خلقناه بقدر، ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسهم الا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. هذه الشرور التي قد تقع من السحرة ومن غيرهم لا تقع عن جهل من ربنا، فهو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا فعل خافية جل وعلا، إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، فيعلم كل شيء ولا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، ولكنه حكمة بالغة وغايات محمودة فيما يقضي ويقدر مما يقع في الناس من عز وذل وإزالة الموت وإقامة الموت ومرض وصحة وسحر وغيره وسائر الأمور التي تقع في العباد كلها عن مشيئة وعن قدر سابق. وهؤلاء السحرة قد يتعاطون أشياء تحيلية كما قال عز وجل قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى قال ما نقول فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إلى الناظر أن هذه العصي وأن هذه حبال حيات تسعى في الوادي وهي حبال وعصي لأنه غيروا وضعوا أشياء تعلموها تغيروا الحقائق على الناس بالنظر إلى أبصارهم وغيروا إليه من سحرهم أنها تسعى قد أفروا أسحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعينهم من الحقيقة ما تغيرت هي حبال ينهون عن تقليدهم وينهون عن اتباع ما قالوا بغير دليل بغير حجة ويأمر أتباعهم بينظروا في الأدلة ويتبعوا الأدلة ويأخذوا بالحق ويقولون لا خالف قولنا ما جاء في الكتاب والسنة فدعوا قولنا اتركوا قولنا هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يقولوا ما فتوا عليهم هم نصحوا لله ولكن بعض الأتباع من جهلهم تعصبوا لهم بغير حجة وبغير دليل حتى فرقوا الله حتى ضربوا دينهم وضربوا بالناس نعم وحدة المجاهد هذه تنظر منها مستحيل هذا مستحيل هذا مستحيل ما الفرق ما الفرق ما الفرق والاختلاف بين فرقة المعتزلة وأهل السنة وهل من المعتزلة أناس مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم المعتزلة طائفة مبتدعة حالية نفت صفات الله قالوا ليس بعليم ولا حكيم ولا سميع ولا بصير ولا أنام بالله نفوا صفات الله عز وجل وقالوا من مات على المعصية فهو مخلد في النار الزاني قالوا مخلد في النار والوسائل المخالفة قالوا مخلد في النار وهكذا من جنس بقية المسلمين من الخوارج وأتباعهم الحاصل المعتزلة طائفة مبتدعة لها ضلالات كثيرة أعظمها وأسمعها أنهم يقولون ما ليس لله صفات فليس بعليم ولا سميع ولا بصير ولا حي ولا قيوم ولا هذا كفر وضلال نعوذ بالله مستقبل ويقولون نعوذ بالله أيضا إن العاصي مخلد في النار أما نسلم يقولون لا العاصي هو مخلد في النار إذا كان موحد مسلم تحت مشيئة الله إذا مات على المعاصي تحت مشيئة الله لأن الله قال سبحانه إن الله لا يرثوا أن سخبه ثم قال بعده ويغفروا ما يجون عنده ليس عماد المسلمين تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه ما مات عليه من أجل إسلامه وصلاته وقومه وإن شاء الله عذب على قدر ما عنده من زنا وغيره في النار ثم بعد ما يطهر ويمحص يخرجه الله من النار إلى الجنة هذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان أما المعتزلة فعلى خلاف ذلك نسأل الله وهكذا الخوارج على خلاف ذلك ما رد ما رد سماحتكم على جماعة التكفير والهجرة والتي تسمي نفسها بجماعة المسلمين وهم يعتبرون كل ما سواهم كافر ويكفرون بالمعصية هذه جماعة تسمع عنها جماعة التكفير يسمعوا عنها ويقول عنها كذا والله أعلم بحقيقتها ليس عندنا تصور في أحوالهم والناس قد يسلمون عليهم وقد يسجدون عليهم وقد يبصرون عليهم لكن توزن أقوالهم وتوزن أعمالهم بكتاب السنة وينظر فيما يقولون فإن كانوا على طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة فقد غلطوا وضلوا عن السبيل فيعلمون ويوجهون إلى الخير وإن كانوا مطلوبا عليهم وجب التصحيح فإذا كانوا يقولون مثل قول المعتزلة عن من زناه كافر أو من شرب خمره كافر أو من عقى والديه فهو كافر فهؤلاء يقال لهم معتزلة أو خوارج كيف كفروا فهو خوارج ويجب أن يستتابوا ويتابوا ويقتلوا كما امر بثقه الخوارج عليه الصلاه والسلام صاحبهم الذي يقتلوه. اما اذا كان يخلف عليهم ويقال عنهم خلاف الحقيقه فالواجب على المؤمن الا يسلم ولا يتهم الناس بغير الحق، والواجب على من عرف عنهم شيئا غلطوا فيه ان ينصحهم ويوجههم الى الخير. اما اخذ كلام الناس على علاته على عوائله من دون بصيره فقد يكذب الناس على بعض الناس. قال احدهم رقابته الشافعي لتخطى عنها، وقال احدهم قالت الكبيره فاذا قابلته بن عمر لتخطى عليهم ويكفرون بمعصيه. هذا خوارج مثل خوارج معروف، الخوارج يجب على الدوله ان تستفيد منهم فان تابوا الا قتل، مثل ما فعل علي بن الخوارج قتلهم لما استفادهم من تاب منهم قبلهم ومن لم يسب قاتلهم حتى قتلهم. ولعن الهدى في نصر الهدايه ولعى على كل العلماء المسلمين. هنا يا شيخ محمد هذه قاعده، من ظهر منه دين الكفار دين الخوارج وطريقه الخوارج وجب ان يستتاب بولي الامر في بلده، فان تابوا الا قتلوا، وان اصروا على ما هم عليه قتلوا، واذا ظهر منه طريقه العلماء سيئه كذلك يستتابون، فان تابوا فلولي الامر قتلهم ولولي الامر سيئهم، وهكذا اهل البدع على اخفائهم. يعني ينظر في امره من طريق الكتاب والسنه. يعني في عهد الخليفه المتوكل الزم الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه بعدم الخروج من بيته حتى للصلاه مع جماعه فاطاع الخليفه، فكيف نوفق بين هذه الحادثه مع من هذا الامام وبين حديث لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق؟ الانسان فيما يتعلق بالطاعه على حاله، هذا يطيعه مختارا، فإذا قال اشرب الخمر شرب الخمر، وإذا قال سب الدين سب الدين، هذا لا عذر له اختيار. والحال الثاني يكون مكرها، قيل له اذن بيتك ولا تصلي في المسجد الا مر ابنك، هذا مكره معلوم. او قال له قالوا له قل محمد كاذب ولا قتلناه وحددوه، هذا مكره. اذا تكلم بكفر وقلبه مطمئن بالايمان لا شيء عليه. يقول الله سبحانه من كفر بالله ما بايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لما قال لبلال والزموه بكفر قال له النبي العبد فعد، ولكن ابى بلال فكان يقول احد احد لما اكرهه الكفار. فالحاصل ان المكره ان يؤمر بجهه ولاه الامور بالمعصيه والحلال، هذا يطيعهم ولا يبالي حبا للدنيا واثرا لها، هذا ليس المعلوم، انما الطاعه بالمعروف. فاذا قال امين او قال له زوجته او قال له ابوه او قال له شيخ قبيلته اشرب الخمر معنا وطاعه، هذا معصيه اكرهه المعاصي. او قالوا له افعل الربا معنا، او قالوا له مثلا عق والديك، او قالوا له اقطع ارحامك، هذا يكون مطيعا في المعصيه. الحال الثاني يكون له مثلا يقول له ولي الامر بشرطته وبجنوده اذن بيته، فان خرجت امر ابنائك بقوه فله عزه بيته تصرف عنه جماعه. او قالوا له مثلا صبوا الخمر في فمه خصما قهرا عليه وهددوه، وإن لم يصب ضربوه وعذبوه وهم غازلهم قادرون، ويظن إيقاعهم إيقاع ذلك به ومعذور بالإكراه. أو قالوا له مثلا إن خرجت من هذا المحل أو سافرت هذا المحل فعن نابك إن حججت أو خرجت للحج أو خرجت للجهاد فعن نابك إذا بيتك ومعذور يا منعه بقوة ولا يستطيع لك على ذلك، هذا معذور من باب الإكراه. يقول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي إلى آخر الآية. وقال الأنصار بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنصط والمكره، كيف نوفق بين الإكراه في الحالتين؟ ماذا لهم اختلاف؟ بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في كل أمورهم في منصطهم ومكرههم وعسرهم ويسرهم، أن يسمعوا ويطيعوا. هم معنا في الإكراه معناه منها انه يسمعون ويطيعون، ولو كان هذا الشيء يكرهونه ويشق عليهم لاجل خطرهم او لاجل اسباب اخرى، متى امر الرسول اطاعوا، وان كان شيئا قد يضرهم، ما عندهم مال ينفقون، ما عندهم مطايا، ما عندهم كذا، فهم من جهه الاكراه الطبيعيه ومن جهه المشقه الطبيعيه، لا من جهه الاكراه. الاكراه شيء اخر، فالاكراه هو ان يضرب على هذا الشيء او يهدد بهذا الشيء ان يفعله وهو غير مشروع. هذا هو الإكراه. أما كونه يخير ولي الأمر في منشطه وفي مكرهه وفي عسره وعسره طاعة لله ومحبة لشرع الله مشكور، ولو طاعه وهو على رجليه في الجهاد مشكور بهذا، لأنه يريد فضل الله وثوابه سبحانه وتعالى. ومعنى لا إكراه في الدين فسر المعنيين، أحدهما أن هذا كان قبل الجهاد، الناس لا يكرهون من دخل في الإسلام قبل ومن أبى لا يقاتل، هذا أول أمر. ثم شرع الله الجهاد للمسلمين، فمن دخل في الإسلام وإلا يوهد وقوتل حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي جزاه كان من أهلها، هذا قول. وقول الثاني معناها لا إكراه في الدين بالنسبة إلى أهل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، لا يصلح عليهم، بل يلزمون بالإسلام أو بالجزية، فهي آية مطلقة مخصوصة بآيات الجزية وآذلة الجزية. معنى لا إكراه في الدين في أهل الكتاب والمجوس، إذا أدوا الجزية فلا يكرهون، بل تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى. فالمعنيان معروفة عند أهل العلم. المعنى الأول أن هذا كان قبل شرع الجهاد، كان لا إكراه، يعتزلون ولا يقاتلون، اعتزلناهم ولم نقاتلهم. هذا في أول الأمر في مكة وفي أول الهجرة، من قاتل قاتلناه ودافعنا، ومن لم يقاتل لم يردعه ولم نكره، هذا في أول الأمر. ثم شرع الله الجهاد ومعوصينا بالجهاد، وقال الله في ذلك فإذا سلخ لكم أنفقتم المسلمين حزوه وجدتموهم وخذوهم واحفروهم وخذوهم إلى مصر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا ودخلوا سبيلهم، هذا آخر الأمر. أمرنا بالجهاد وأن لا نتركهم حتى يدخلوا في دين الله، إلا من يؤدي الجزية، فإذا بذل الجزية وأعطى الجزية عن يد قبلناها منه. نعم. السوداني جماعة التبليغ يعتكفون في مسجد من مسجد إلى مسجد، ويقولون من يخرج معنا في سبيل الله، والخروج 3 أيام و40 يوما و6، وهم يتمثلون بحياة الصحابة ويطوفون البيوت، وإذا خرج إليهم رب البيت يقولون له تعالى احضر معنا الدرس في المسجد، وقد خرج معهم 3 أيام ولم أخرج معهم إلى آخر يعني. فما رأي سماحتكم؟ لهم عمل طيب ولهم في الناس، فجد الله على أيديهم جمع غزير في أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقا وفي كل مكان، وفي الهند وفي باكستان، يصنع شرف العيش ويصنع مشقة ويسكن في المساجد ويخرج للدعوة إلى الله، سواء أيام قليلة أو أيام كثيرة. هؤلاء عملهم طيب، ينبغي يساعدوا، ينبغي يكون معهم أهل العلم، قد يغلطوا في أشياء، قد يكون عندهم جهل في أشياء وغلط في أشياء، لكن على أهل العلم وأهل البصيرة الموقفين لهم ويساعدوهم ويعرضوهم الدعوة إلى الحق حتى تكون الدعوة أكثر وأنفع وأكمل. هل الحاكم الذي لا يطبق حكم الله بل يطبق القانون الوضعي، هل يطاع في كل أموره أم يعصى في كل أموره، أو يطاع فيما أمر الله ويعصى فيما نهى الله؟ نرجو لإيضاح هذا الموضوع لأنه في غاية الأهمية. حتى لو حتى لا يطبق الشريعة لا يطاع في كل أموره إلا فيما وافق الشرع، لا يطاع أحد في كل أموره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو يطاع في كل أموره، أما الناس لا يطاع في كل أموره ولا يعصى في كل أموره، ولكن يطاع فيما وافق الحق ويعصى فيما خالف الحق، هذه الطريقة المختلفة. سواء كان أمير أو أب أو شيخ قبيلة أو زوج أو غير ذلك، لا بد أن ينظر في أمره، إذا كان رئيسا ملكا او رئيس جمهوريه او شيخ قبيله او اب او ام يرضى في امره، فان امر بطيب قبل منه واتباع له وطيع، وان امر بمعصيه لا يطاع ولو كان كافرا، ان امر بخير قبل منه، مثل رئيس الدوله، انت في دوله كافره في افريقيا او في غيرها، وامرت هذه الدوله بالاحسان الفقراء ومواساه الفقراء يطاع فيها. كذلك هداه. أما بعد، فلقد سمعنا جميعا هذه الندلة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد الدريعي، الشيخ محمد الملك السبيل، الشيخ سليمان المهنا في موضوع خطير عظيم، هو موضوع المسكرات والمخدرات وخطرها على المجتمع، قد أوضح المشايخ جزاهم الله خيرا ما يجب في هذا الموضوع، وبينوا تحريم الشرع للمسكرات والمخدرات، وبينوا أخطارها وأضرارها وما يترتب عليها من الفساد الكبير والشر العظيم، وذكروا لكم شيئا من الأمثلة في ذلك، وذكروا جملة من النصوص الواردة في ذلك، فجزاهم الله خيرا وزادهم وإيانا وإياكم من العلم والهدى والتوفيق، وضاعف مثوبتهم ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وهدنا جميعا صراطه المستقيم. أيها الإخوة في الله، مثل ما سمعتم من المشايخ هذا أمر عظيم، فإن المسكرات شرها عظيم وفسادها كبير على المجتمع كله، على الرجال والنساء والشباب والفتيات وسائر المجتمع، حتى الحيوانات حتى النبات، فإن المعاصي شرها على المجتمع لا يحصى، خطرها عظيم، ومن أخبث المعاصي وأشرها وأكثرها فسادا المسكرات والمخدرات، أعوذ بالله من شرها. وقد مشت في الناس كثيرا ونقلها الكفار والفساق إلى الناس للطمع في الدنيا والحرص على جمع المال من كل طريق من حلال وحرام، أكثر الناس لا يبالي بما جمع ولا يهمه إلا مصلحته الدنيوية العاجلة، ولا يبالي هلك الناس أو سلموا كفروا أو آمنوا. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: وإن كنت أكثر الناس يضلك عن سبيل الله. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، حيث قال فيما ذكر الله عنه في الأعراف: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالمقصود أن هذا البلاء انتشر وكثر وعظم فساده، وحصل بسببه من الأخطار وذهاب النفوس وذهاب الأموال وغير ذلك مما يضر المجتمع ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن اتصل بالسجون والمستشفيات وغير ذلك والمحاكم عرف شر هذا وعظم ما وقع منه، نسأل الله العافية. ولوضح المشايخ الكثير من هذا الباب وما فيه من البلاء العظيم والفساد الكبير، ليعلم طالب العلم وليعلم المؤمن وليعلم المسلم وذو العقل السليم أخطر هذه المادة، هذا الشراب وما يلتحق به من مأكول ومشموم وغير ذلك. والله عز وجل جعل تحريم الخمر على أطوار كما سمعتم، الطر الأول أقرهم عليها ولم يمنعهم منها في مكة المكرمة، وهكذا في المدينة في أول الأمر أقروا على شرب الخمر، وكانت الخمر عند العرب لها شأن كبير، وكانوا يشربون فيها الأشعار وتقع لهم فيها العجائب والغرائب والبلايا. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أخر تحريمها، لأن كثيرا من الناس لو حرمت في أول الأمر لربما امتنع من دخوله في الإسلام من أجلها، فمن رحمة الله أن أخر تحريمها حتى دخل الناس في دين الله، وحتى كثر المسلمون، وحتى عرفوا الإسلام واطمأنوا إليه، ثم طور تحريمها بعد ذلك حتى يدعها الناس عن قناعة وعن بصيرة. بين لهم أولا في قوله جل وعلا: يسألون عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فوقع في القلوب شيء من تحريمها وأن إثمها أكبر وأن ما كان بهذه المثابة فينبغي تركه. ثم إن الناس لم يتركوها بهذا وأرادوا أن ينزل فيها ما هو أوضح وأبين ولكن لشدة تعلقهم بها وابتلائهم بها حتى كان عمر يقول اللهم بين لنا اللهم بين لنا في الخير بيانا واضحا. ولكن هذه الآية مهدت للتحريم وأوجدت في القلوب تهيئا لقبول التحريم القاطع لأنهم علموا أن إثمها أكبر وأن شرها أعظم. فذكر يوم من العلم أن المنافع التي فيها ما يحصلون من التجارة فيها والأموال في بيعها وما يحصل الثمار من الأموال الذي يحصل عليه بعض الناس مع ما فيه من الشر العظيم فقد يصبح هذا تاجرا غنيا وفي مرة أخرى يصبح فقيرا معدما تارة يغلب وتارة يغلب تارة غنيا وتارة فقيرا. وهكذا في الخمر قد شاهدوا منها ما شاهدوا من النزاع الكثير والمخاصمات الكثيرة بينهم وضرب بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا وجرح بعضهم بعضا عند زوال العقول. فتهيأت النفوس لشيء من ذلك ثم حرم عليهم تناولها عند الصلاة. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وعلمتم بعض ما ورد في ذلك وما حصل بسبب الخمر حتى أنزل الله هذه الآية. وأنه قرأ بعض الصحابة قوله جل وعلا قل يا أيها الكافرون فلم يستطع يقول لا أعبد ما تعبدون بل قال أعبد ما تعبدون لعدم حضور العقل. ومعلوم أن الإنسان لو قال أعبد ما تعبدون عابدا قاصدا كفر بذلك لأن يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار لكنه لعدم حضور عقله قال أعبد ما تعبدون. ومن رحمة الله حرمها عليهم عند قرب الصلاة حتى يأتوها وهم سالمون منها فكان هذا أيضا تمهيدا لتحريمها التحريم الباد حتى تطمئن قلوب إلى تركها بكلية وبيان شرها وفسادها. ثم أنزل الله فيها التحريم الباد القاطع بعدما تهيأت العقول والقلوب لقبول حكم الله جل وعلا وبعدما عرف الناس دين الله وبعدما باشرت قلوبهم حقيقة الإيمان وذاقوا طعمه فعند ذلك بادروا بتركها والإعراض عنها وإتلاف ما عندهم منها. لما أنزل الله قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس بعمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح باجتناب هذا الشيء الذي هو الخمر والميسر والأنصاب والأزلام قرنها مع الأنصاب التي بها يشركون والأزلام التي بها يقسمون وأخبر أنها جميع رجس الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كلها رجس كلها خبيث كله منكر كله باطل كله من عمل الشيطان. ثم قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون فعلق الفلاح باجتناب هذه الأمور. ثم بين شيئا من فسادها وشرها ومن حكم في تحريمها فقال سبحانه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون. فانتهى المسلمون من ذلك وكان عمر يقول رضي الله عنه انتهينا وتابعه المسلمون وتابعه الصحابة وتركوها وانتهوا منها وأمروا بإراقة ما عندهم من ذلك وكان الغالب على ما عندهم الخمر من التمر والبصر وكان العنب قليلا وهكذا أنواع أخرى فأزالوها كلها سلموا من شرها وعادوها وحاربوها، واجمع المسلمون على تحريمها، اجمع الصحابه ومن بعدهم على تحريمها وانها من المنكرات والكبائر، انعقد اجماعها للعلم قاطبه من الصحابه ومن بعدهم على تحريمها وانها من المحرمات الخبيثه ومن الكبائر المنكره، وان من استحلها فهو كافر، من استحلها وزعم انها حلال فهو كافر بالله حلال الدم والمال عند اهل الاسلام. وقال فيها النبي ما قال عليه الصلاه والسلام، وانا احذر منها بعد ذلك عليه الصلاه والسلام، واذا سئل عن شيء من ذلك قال كل شراب اسكر فهو حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ما اسكر كثيره فقليله حرام. بين لهم صلى الله عليه وسلم حدها وضابطها، وان كل ما اسكر يعني ما غير الحد هو حرام، لان السكران لا يعلم ما يقول، قد سمعت ما سمعت في نجوه المشايخ، السكران مجنون، وبعض العقلاء من الجاهليه ابرها لانها جنون، ولهذا لم يروها يشربوها لانها تجعلهم مجانين، فلهذا تركوها من اجل ما عرفوا بعقولهم انها تجلب لهم الجنون وذهاب العقول. المقصود ان الله جل وعلا حرمها على عباده لما فيها من الشر عليهم والفساد الكبير والعواقب الوخيمه، ولكن اكثر الخلق لا يعقل، يتعاطى ما يضره ويترك ما ينفعه، كما قال الله عز وجل ان تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيل، اكثر خلق الانعام بل اضل من الانعام، والانعام تعرفونها الابل والبقر والغنم، بعض الناس اضل منها، هي قد تهتدي الى مراعيها والى مصالحها وتجيب صاحبها، واما من ذهب عقله فهو اشر منها، يضر ولا ينفع نسال الله العافيه. تامنوا البهيمه في بيتك ولا تامنوا المجنون في بيتك، السكران لا يؤمن في البيت بل يحتاط منه وقد يربط ويضبط حتى لا يضر الناس، والبهيمه في بيتك بقره او غنم او ابل ولا تضر شيئا، تجا في حوش لها وتنفع ولا تضر، اما المجانين كلهم ضرر نعوذ بالله، كلهم بلاء، وصاحب الخمر السكران مثلهم واشر نعوذ بالله، فلهذا حرم الله هذه اهل الشراب وهذه الخمره من اي جنس كانت، من شعير من تمر من عنب من عسل من ذره من اي شيء كان، كل ما حصل في هذا الوصف وانه خمر فهو حرام من اي جنس كان ومن اي طعام كان ومن اي ماده كان، لان الفساد حاصل بذلك والشر حاصل بذلك، وشرع الله فيه الحدود، قال النبي يجد في الخمر عليه الصلاه والسلام، وهكذا الصحابه كان يجدون الشارب 40 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق، ثم لما عمر كثرت الخمر في الناس في خلافه واتساع الملك وكثرت مخالطه الناس للاعاجم في العراق والشام ومن سفر عندهم من هذه الامور زاد في الحد وجعله 80، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حدا قاطعا بل ضرب فيه بالجريد والنعال والثياب، فلما لم يحدده النبي حدا قاطعا لا يزاد زاد فيه الصحابه بعد التشاور بينهم وبين عمر فجعله 80 جلده لعله يرضع الناس، وزاد في عمر ايضا النفي لمن اصر عليه والابعاد من البلاد الى بلد اخرى، ويجوز ولي الامر اذا لم يرتدع الناس بهذا الحد ان يزيد فيه من سجن وضرب ومال الى غير ذلك مما يرضع الناس، حتى قال بعض اهل العلم ان الانسان اذا تكرر منه ذلك ولم يرتدع بالحدود جاز لولي الامر قتله، لانه عضو فاسد في المجتمع، وكذلك المروجون اللي يبيعونه ويروجونه، أفتى جمع من العلماء بأن هؤلاء إذا لم يرتدعون بالضرب والسجن جاز قتلهم لراحة الناس من شرهم وبلائهم وفسادهم، أمرهم عظيم خطرهم كبير، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر شارب الخمر في الرابعة يقتل، وذهب آخرها إلى أنه منسوخ، وقال آخر منهم ليس بمنسوخ، بل لأنه إذا عاد في الرابعة فقد تسدحت، فقد فسدت حاله، وغلب على الظن عدم توبة من هذا لأنه اعتاده، فصار القتل راحة له وراحة للمسلمين. فالمقصود أن هذا خطره عظيم وشره عظيم، ومن عظم شر الخمر وفسادها أفتجعهم من العلم فيما تقدم بأن من داوم عليها وأدمن شربها ولا يرصد بالحدود جاد لولي الأمر أن يجتهد في قتله لراحة العالم من شره. وهكذا المروج لها بالصناعة والبيع والنقل من مكان إلى مكان هم مروجون، أشر من شاربها وأضم شر من شاربها وأضم خطر من شاربها، يعني ينقلونها من مكان إلى مكان ويصنعونها لك للناس ويبيعونها عليهم، فصار شرهم أعظم ومسادهم أكبر نعوذ بالله من ذلك. فلهذا أجاز بعضها العلم قتلهم بهذا السبب لفسادهم، لأن المفسد في الأرض ليس له إلا القتل حتى يراح الناس بشره، نسأل الله العافية. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن بالخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها نعوذ بالله منها، وما ذاك إلا للخبث والشر الذي فيها. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إن عهدا على الله لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، قال عرب أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لو كان إيمانه حاضرا كاملا لمنعه إيمانه، ولكن ضعف الإيمان وقلة الإيمان تجرم الإنسان على تعاطي ما حرم الله من الخمور وسائر الفواحش، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب عليكم أيها الإخوة وعلى كل مسلم وعلى كل عالم وعلى كل من له أدنى بصيرة وأدنى تمييز أن يساعد ويعاون في القضاء على هذه الشرور. وقد سمعتم في ندوة الإخوان ندوة المشايخ أن من واجب المسلمين التعاون، لأن ولي الأمر جزاه الله خيرا قد نفذ الحدود فيها وفعل ما يردع الناس عنها، ولكن وجودها بين الناس وتناولها بين الناس وتعاطيها بين الناس مما يتعب ولاة الأمور، فهذا الواجب التعاون، فلا يجب التستر على من يتعاطى بيعها ونقلها وصناعتها. بعضنا قد يستر عليه ويعلم أن عنده مصنع وأنه يبيع وأنه يروجها وأن يأتي بحب من الخارج وما عاد يستر عليه ويقول ما علي منه، كيف عليك منه؟ عليك منه إنكار المنكر، لأن أنا مفسد في الأرض. الذي تعلم أن عنده مصنع أو عنده أنه يروجها ويبيعها يأتي بها بطرق شيطانية، بين هذه الناس تصل بالمسؤولين. الله يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول جل وعلا في كتابه العظيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العون كالعدو في عون أخيه، ويقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يصدقه بلسانه فإن لم يصدقه بقلبه ذلك أضعف الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يخرجون بسنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تأخذ من بعد الخلود يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء الله من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم صحيح. هذه يدلنا على أن جهاد أن التعاون مع ولاة الأمور في جهاد مروج المعاصي والشرور أنه من الجهاد الذي شرعه الله عز وجل، لأن ولاة الأمور في حاجة إلى التعاون معهم، مع الهيئة مع الأمراء مع المحكمة مع الشرطة مع غير هؤلاء من المسؤولين، يتعاون معهم في دلالتهم على مروج هذه هذا البلاء مروج هذه الشرور، حتى يستنقذ المسلمون من شرهم ومن بلائهم ومن العواقب الوخيمة. ولاة الأمور هم الأمراء والعلماء هم ولاة الأمور. والله يقول جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي منكم. فولاة الأمور هم الأمراء وعلى رأسهم الملك، ثم الأمراء الآخرون ومن له ولاية، كلهم ولاة الأمر. والعلماء كذلك، لأنهم ولاية بالبيان والإيضاح والدلالة ونشر العلم. فالتعاون مع العلماء ومع الأمراء في بيان ما يضر المجتمع وما يصلح أمر الرعية وما يعين على استتباب الأمن وزوال الشرور أمر لازم واجب على الجميع. كله لازم في التعاون بالبر والتقوى. فلا يجوز التستر على أولئك المروجين والصناعين لهذه البلايا والناقين لها من بلاد إلى بلاد والمستورين لها من بلاد إلى بلاد. كل هذا يضر المسلمين جميعا ويسبب الأخطار في مواضع كثيرة في السيارات وغيرها. فكم من حادث بأسباب هذه الحبوب وهذه الخمور، كم من حادث ترتب عليه هلاك أمم. يجب على المؤمنين التعاون على البر والتقوى والتعاون مع ولاة الأمور من الأمراء والعلماء حتى يزيد يقل الشر وحتى يكثر الخير. هكذا واجب المؤمنين في هذا الباب وغيره في جميع الأمور. يتعاون مع الهيئة في إزالة المنكرات، يتعاون معهم في هذه الأشياء في مروج الخمور والحبوب ونحو ذلك، يتعاون مع الأمراء في كل بلد ومع المحكمة في كل بلد حتى يقضى على هذه الشرور، وحتى يعلم من يروجها أنه لا مؤوي له وأنه لا صاحب له ولا صديق له في هذا الباب، وأن الواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا حربا عليه ضد له حتى يترك هذا العمل السيء وحتى يقع يمتنع منه وحتى يكون عرضا صالحا لا عرضا مفسدا. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وهذا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وهذا كما لا يخفى من فوائد الاجتماع. الرسول يقول: إذا حضر إلى ذكر الناس وخطبهم يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني، ويقول: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو من سامع. والله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فعليكم البلاغ والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون أينما كنتم. كل يبلغ من حوله، كل يبلغ من يظن أن فيه فائدة، حتى يحصل التعاون بين المسلمين في كل البلاد، في كل البلاد، فيكثر الخير ويقل الشر، ويتحقق ما وصف الله به أهل الإيمان من قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ثم قال بعده: أولئك سيرحمهم الله. فعلق الرحمة بهذا، علق الرحمة بإيمانهم وكونهم أولياء فيما بينهم، لا حسد ولا بغضة ولا حقد ولا خيانة، ومع ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا وصف المؤمنين به وعدهم الله الرحمة ووعدهم به الجنة والكرامة سبحانه وتعالى. جعل الله وإياكم منهم وإياكم صراطهم المستقيم. وجزاء المشايخ أن الوثير خيرا وضاعف ما سبقهم ونفعنا بما قالوا، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين. ونسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يولي عليه خيارهم وأن يصلح قادتهم، وأن يمن على الشارع الجميع بتحكيم الشريعة وإنفاذ حكمها والخضوع لها والوقوف عند حدودها والوفاة عليها، إنه سميع قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونفعنا الله بما سمعنا وعنا على العمل به، اللهم امين رب العالمين. وهذه بعض مبالغ من المال جاء بها بعض الاخوة حضور، جزاهم الله خيرا، آملين في دعوة من سماحتكم وتأمين الحضور ان شاء الله. ان شاء الله كل جاهد، كل المجاهدين ان شاء الله، اللهم امين. اللهم امين والمجاهدين في كل مكان، اللهم امين. اللهم امين ونصرهم بالحق، اللهم امين الحق بهم، اللهم امين واذل اعداء الاسلام يا رب، اللهم امين. اللهم امين رب العالمين، اللهم امين رب العالمين. وردت لنا أسئلة كثيرة كما هي العادة إن شاء الله، ونعرف ما تيسر منها إن شاء الله. رجل أصيب بجنون وهو كبير السن وبعد مدة فارقه الجنون وهو يأمر أبناءه بالصلاة مع الجماعة ولكن لا يشهد الجمعة ولا الجماعة ويقول إن الجان الذي كان معه يقول له إذا صليت مع الجماعة سوف أقضي عليك. أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسولنا وعلى آله وصحبه. أما بعد فلا شك أن الجنون قد يقع قد يزول بأسباب كثيرة ولكن إذا أمر الجندي صاحبه بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة ومعروف من الجن التخويف والترهيب وقهرهم ممن يقول ولا يفعل وقد يفعلون كما يفعل الفساق من بني آدم. فالواجب عليه أن يعصي الخبيث وأن يطيع الله ورسوله لأن الرسول يقول إنما الطاعة للمعروف لا طاعة للمخلوق بأصل الخالق. وهذا التهديد ليس مما يتحقق أنه يقع له من تهديد من قاتل يظن إيقاعه هذا عند أهل العلم يكون مكره ولكن مثل هذا تخويف من الشيطان وتهديد منه ولا ينبغي له ويسمع له ويطيع ولو قدر أنه نفذ كان شهيدا ولا يضره ذلك عند الله عز وجل. وهذا السؤال هل من الممكن أن يتدخل الشيطان في نتيجة الاستخارة على الرغم من أن نتيجة الاستخارة جاءت لي في صورة منام يوصي لي بعدم حرمة العمل في البنوك الربوية؟ ما هو حكم العمل في البنوك الغير إسلامية الربوية؟ نعم قد يدخل الشيطان بينك وبين نفسك ويؤذيك ويزين لك أنك لا تلتفت إلى الاستخارة ولا تلتفت إلى النصوص ولا إلى ما يقول العلماء ويقول لك العلماء أخطأوا وأنت في هذه الاستخارة مخطئ حتى يزين لك الباطل فلا تلتفت إليه. متى عرفت الحق فأقول بالحق وانزم الحق. فلما إذا خطبت امرأة وعرفت أنها طيبة واستخرت الله وانشرح صدرك لأنها معروفة بالدين والاستقامة أو معروفة أيضا بما يرغبك فيها من مسائل أخرى من جمال وغيره فاستعن بالله وبدل بالزواج ولا تطع الشيطان وسرته وقوله إنها سوف تفعل كذا وتفعل كذا أو سوف تخذلك عن معاصيك أو سوف تفعل كذا. لا تطع الشيطان فإن الشيطان هو عدو المبين والله يقول سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فإذا وجدت في نفسك وسوسة ضد ما عرفت أنه حق تعرف أنه من الشيطان. فإذا جاءك من طريق الزواج امرأة صالحة يقول لك دعها بعدم أن هذا من الشيطان. وإذا جاءك من جهة البنوك يقول لك عامل بالبنوك عامل بالربا فاعرف انه من الشيطان. واذا جاء الى صحبه الاخيار يقول لا صاحبهم هؤلاء مسددون هؤلاء كذا كذا فهذا من شياطين الجن وان كان من الانس فهو من شياطين الانس. وهكذا كلما جاءك شيطان انسان او وسوسه في قلبك من جهه امر تعرف انه خير وتعرف انه حق بالادله ثم ياتيك من يوسوس ويقول لك دعه فان كان من الانس فهو من شياطين الانس وإن كان في صدرك فهو من شياطين الجن فلا تطعه بل عصه وخالفه واعمل بما عرفت أنه حق اعمل بما عرفت أنه حق وأنه طيب وأنه نافع لك. ولو جاءك شياطين الإنس أو شياطين الجن يقول لك دع ذلك. نسأل الله السلامة. نعم هذا ألف ريال للأفوال من أحد الأخوة كمان ألف ريال المجاهدين حكم العمل في البنوك غير الإسلامية عمل البنوك منكر عجوز لأن تعاون معهم عليه والعدوان. والله يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقاله سواء نسأل الله. نعم يا شيخ بالنسبة الآن إذا تقدم خاطب ويعمل في بنك ربوي يزوجونه ولا لا؟ لا هذا عيب حتى يدع هذه الوظيفة أقول هذا عيب. أي نعم هم شرطوا عليه هذا أو عرفوا أن السكين أو ما يصلي أو عرفوا أن يصحب الأشرار كل هذه عيوب. بس يا شيخ في وظيفته في بنك الرياض هذا قالوا إما لا تبقى الوظيفة دي لا وإلا ما في بنك الرياض ولا في بنك ما دام بنك ربوي. نعم. يوجد في كلية طب الأسنان في مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي عيادة قسم الأشعة ويوجد في هذا القسم مصور أشعة فلبيني الجنسية يرفض دخول المحرم مع المريضة ويقول هنا يقول هنا في دين هنا طب هنا ما في دين هنا طب ويهزأ بالمريضة المحجبة وتحصل منه مضايقات المريض والمحرم نرجو من سماحتكم النظر حيث انه كسر كثيرا ما يحصل مضايقات في المرضى من هذا الصنف، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يطيل بعمركم. ننظر الامر ان شاء الله. بارك الله فيك. بالنسبة للشيخ المروجين يا شيخ الخارج اعدمونهم. بعض البلد الخارجية وهي كافرة فاعدمهم. نعم. بعضهم بعض الدول الكافرة فاعدم المروجين لهذه الكحول. نعم. وهم كفار. نعم. لان عرفوا مضرتها. نعم. طيب الشيخ هنا عندنا يقولون بس سجنوا هم يضربون يجدون ربما يحصل بعض الفتوى شيء من إسلام بعض الناس. نسأل يعينهم على كل خير. واحد الاخوات المسلمات جاءت بهذا السؤال. والدي توفي منذ سنتين وقد اوصاني رحمه الله بان اكون في الوصيه على ثلثه، وقد اخذت المال وكان مبلغ لا باس به واشتريت به بضائع وربح والحمد لله. وانا ان بعد ان زاد هذا المبلغ بدات اعطي منه صدقات واعطي للمحتاج، وكذلك اذا اراد احد دين فاني اعطيه من ذلك المال، اما بالنسبه لي فان اخذ منه دين اذا احتجت لذلك واقوم بارجاعه. هل في هذا الاخذ شيء؟ ارجو ان تخبرني جزاكم الله خيرا. هل هو حلال حلال وحرام؟ هذا فيه خير كثير وعمل خبره. اي هذا على كل حال عمل طيب وسعيها في تنميته وفي حصول ما ينفع الميت، هذا كله طيب. وان جعل في عقار يكون اثبت مثل بيت او دكان او نخل اذا كان مال يمكن شراء العقار يكون اسلم واثبت، وإلا فهذا عمل طيب. ولا تشتري بالسلاح وينمو وتعتني بأسباب الربح وتصدق من ذلك. أما كونها أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي نظل بها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح بن سيد في موضوع الصلاة، ولا شك أنه موضوع عظيم يجير بالعناية، وكل مسلم في حاجة إلى التفقه في صلاته والمعرفة لأحكامها. وقد أجاد فضيلته في هذه المحاضرة وأفاد وذكر الكثير من أحكام الصلاة، فأحسن الله إليه وجزاه الله خيرا. اللهم زادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. ولا ريب أن الصلاة هي قرة عين المؤمن وهي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركانه، فشأنها عظيم وأمرها عند الله جل وعلا كبير. ولهذا أكثر الله من ذكرها في كتابه العظيم في آيات كثيرات، وأكد رسوله عليه الصلاة والسلام جاءه بالسنة في أمر الصلاة الشيء الكثير عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن أن يعنى بها وأن يعظمها كما عظمها الله وأن يحافظ عليها وأن يعتبرها قرة عين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عين في الصلاة، هي راحة القلوب وقرة العيون لمن عقل عن الله واستقام إيمانه. ودلت الآيات الكريمات والأحاديث النبوية على أنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يتخلف عنها إلا كافر أو منافق. فجدير بالمؤمن أن يحافظ عليها وأن يعظم شأنها، فتعظيمها تعظيم للدين، والمحافظة عليها حفاظ على الدين، ومن ضيعها ضيع دينه.